بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وهادينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. أولا أقول كلمة لنفسي ولإخواني المبلغين الذين يعلمون الناس معالم دينهم، عقائدهم، أحكامهم الشرعية، يعظوهم، ينصحوهم، يذكروهم بفضائل أهل البيت عليهم السلام في هذا الشهر الشريف. هذا عملكم، هذا العمل لا يقل عبادة عن الصوم وتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. الشيخ الصلوخ رحمة الله عليه يقول، يذكر في أعمال ليلة القدر وفضلها وإحيائها واستحبابها، ثم يقول اللي تعلمت من أساتيذي ومشايخي والمحدثين الرواة والفقهاء أن إحياء ليلة القدر بمذاكرة العلم أفضل. يعني مذاكرة العلم يعني يتعلم، يعلم، يراجع، يحقق، يألف، يكتب. إذن هذه عبادة، عبادة، وعلينا أن نخلص في تحضير موضوعنا، في انتخاب ما نقدمه للناس بالأساليب التي نستعملها لأجل هداية الناس وتوجيههم. موضوعنا سيرة أبناء الرضا سلام الله عليهم، وأولهم الإمام محمد الجواد سلام الله عليه. وحتى نعرف الأئمة عليهم السلام لازم نعرف محيطهم وحكام عصرهم ومن يكون مقابلهم. في كتابتي عن الأئمة عليهم السلام حرصت أن أقدم صورة على الذين هم في مواجهتهم، في مقابلتهم. ما يمكن أن تفهم ما يجري على الإمام سلام الله عليه حتى تعرف وضع الدولة، من هم شخصيات الدولة، من هو الحاكم، الخليفة، من هم وزراؤه، قضاته. طيب، من المعروف أن هارون الرشيد كان مسيطر وكان قويا وكان جريئا وكان لسانه أيضا بذيء. لسان هارون الرشيد معروف، يقول له يا فلان يا ابن القحبة، يا فلان يا ابن الكذا، دائما هذا وضعه. لكن سيطر، وكانت الدولة في عصره دولة قوية. أوصى، جعل ولدين، ولي عهد ولي ولي عهد. ولي العهد كان المأمون. لما مات الرشيد جاء ولي عهده الأمين. الأمين أمه عربية، المأمون أمه فارسية، كانت طباخة عند هارون الرشيد ومن خراسان. فلما كان هو في طوس هلك الرشيد، جاء الأمين. الأمين لما جاء شاب عنده أولاده 10 سنين و12 سنة، فقالوا ليش تخلي أخوك المأمون؟ وشجعت أمه زبيدة، شجعته على عزل الأمين، شجعته على عزل المأمون. حينئذ أخوال المأمون الفرس ثاروا، قالوا إحنا نأخذ لك حقك، وكونوا جيشا، جيش الخراساني بقيادة الحسين ابن طاهر، ولكن قادة فرس، هذا القائد العام كان، وحاربوا وجيش الأمين، وكانت معارك على تخوم العراق، وإلى أن وصلوا إلى بغداد، ودخلوا بغداد وقتلوا الأمين وأخذوا رأس المأمون، وانتهى الأمر وأعلنت خلافة المأمون. طيب، المأمون راد ينتقم من بني العباس، ففرض على الإمام الرضا أن يكون ولي عهد حتى يقول له ما رح أنقل أنا الخلافة منكم إلى أبناء علي. ثم اتصلوا في العباسيين، اتصلوا في العباسيين وتصالح مع العباسيين وقرر أن يرجع بعد سنتين ثلاثة إلى بغداد. ماذا صنع؟ قتل الإمام الرضا سلام الله عليه، قتل القاد الفرس اللي كانوا هم حاربوا لأخوه وجابوا لرأس أخوه أيضا، وجاء إلى بغداد. جاء إلى بغداد استقبله العباسيون. طيب، حكم المأمون وسيطر في بغداد، وكان داهية هو. من جعل ولي عهده الخليفة من بعده؟ ابن العباس. ابنه كان ابنه ساذجا ساذجا، فهمه العجيب أن المأمون الذي هو شعلة ذكاء متوقد في فهمه ما عنده ولا ولد ولا بنت مثله، أولاد إما أنه يتجهون لشرب الخمر والغناء وما شابه أو أنه ما يفهمون. المهم، أخو المأمون كان المعتصم، المعتصم ابن هارون الرشيد. المعتصم ليست أمه زبيدة، أمه تركية اسمها مارد، والمعتصم هو كان بدن قوي وشكل أيضا شكل أصحب، كان تركيا شكل أبيض، وكان إلى جنب المأمون. طيب، المأمون ذهب ليتفقد مملكته في سوريا، وكان قريب طرطوس، حوالي 100 كيلومتر عن طرطوس مكان هلاك المأمون. وكان هناك سموا المأمون في رطب، نفس الرطب اللي سم فيه الإمام الرضا سلام الله عليه، هو كان نصيبه وأكل منه وهلك. طيب، لما هلك المفروض أن يصير الخليفة ابنه. عندك أحمد ابن أبي دؤاد حرك المعتصم. أحمد ابن أبي دؤاد ما قصته؟ المأمون عنده صديق من خراسان اسمه يحيى ابن أكثم. يحيى ابن أكثم كان فقيه داهية، وعلاقته مع المأمون علاقة صميمية ويشك واحد فيها. طيب، خلاه قاضي على البصرة، ولما إجا المأمون إلى بغداد أهل البصرة شكوا ليشكوا لأنه هذا فاسد فاحش لواط، يقول خرب أولادنا علمهم على اللواط ويشكو له. يقول المأمون إذا عندكم شكوى ثانية عليه أقبل، هذه الشكوى ما أقبلها، يعني هو يقبل يستر عليه. ثم نقل يحيى ابن أكثم من البصرة، جاب جعله القاضي القضاة الدولة كلها وأليفه نديمه صاحبه. قال له يا يحيى ابن أكثم، دبر لي ندماء من أصحابك. أصحاب منه شلة، شلة الفاسدين، شلة الخمارين اللواطين، هلا دبر لي منهم. فدبر له منهم مجموعة، اختار منهم المأمون حوالي 20، منهم أحمد ابن أبي دؤاد. أحمد ابن أبي دؤاد من رجال يحيى ابن أكثم وعلى نمطه، وهو أخبث من يحيى ابن أكثم. يحيى ابن أكثم صار له مكانة في الدولة، وفي حياته ما كان ابن أبي دؤاد يستطيع يرفع رأسه. المأمون جعل ليحيى ابن أكثم قاضي القضاة، قاضي، وهناك شعر في لواط قاضي القضاة المسلمين يلوطوا، وجعل غلمان يختار لغلمان، وكان حول يحيى ابن أكثم 400 غلام، وين ما في ولد جميل يجيبه يعطي ليحيى ابن أكثم، والله يعلم هو علاقته فيه من أي نوع. بشكل عام الأخلاقية التي كانت في بني العباس أخلاقية سيئة. هم ورثوا الدولة من كسرى عينا، الدولة العباسية نسخة من الدولة الفارسية، بناءها المعماري، في مغنياتها، في إدارتها، في دواوينها، في حسابها، حتى المحاسبين بالفارسي. إذن الدولة كانت فارسية، وأبو جعفر المنصور أمه أيضا فارسية، من جنوب إيران من إيزة، أمة فارسية ومعروفة، أمة سلامة يسمونها، كانوا يسخرون منها العباسيين وقالوا له ابن سلامة. سلامة كانت معروفة ذات راية في البصرة وشراها أبوه وجاء منها المنصور. طيب لما المنصور إذا ثقافته فارسية وهو داهية داهية، طيب المنصور أوصى لمن؟ أوصى لابن المهدي، قال أنه أنا ابني عبد الله، أنا عبد الله اسمي المنصور، والنبي أوعدنا بالمهدي من هذه الأمة، المهدي ابني، ابني محمد المهدي. شاف الحسنيين ادعوا المهدوية، هو ادعاها وقال ابني هذا هو المهدي. عنده ولد اسمها سماه المهدي، محمد المهدي، أمه تركية أيضا. والملاحظ أن النساء الأتراك كانت مفضلات أكثر، اللي سيطرنا ونبغنا النساء الأتراك، لكن إجا منهم نوع من الأتراك الشيعيات من أذربيجان، وبسببهم تشيع بعض أولادهم مثل الخليفة الناصر من أمه وغيره من أمه. المهم محمد المهدي هذا سوى الاحتفال، بنى على الرصافة، بنى على قصر أبوه المنصور، وجاب الفقهاء والقضاة كلكم اشهدوا أن هذا هو المهدي الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وآله. ماذا بعد؟ يشهدوا، كلهم شهدوا، كل المشايخ من المفتي إلى كل المشايخ الوهابية كلهم شاهدوا هذا هو المهدي. خلاص الآن أقرأ قصة بعثوا لي إياها باليوتيوب. في عندنا رواية أن المهدي يخرج من قرية كرعة في اليمن، قرية كرعة موجودة في اليمن. طيب ولكنه هذا إذا يخرج اليماني، يخرج الإمام المهدي يخرج من مكة سلام الله عليه. طيب هذه الرواية مرسلة موجودة، يقول واحد مسكين من كرعة يشتغل بالسعودية وزوجته تتحدث وأن ابنه يتحدث، يقول إجوا سألوني أنه أنت اسمك، ما اسمك؟ عبد الله. عندك ولد اسمه محمد؟ إيه عندي ولد. في شامة في علامة؟ يقول إجون المباحث السعوديين وحبسوا الأسرة كلها، يشوفون أنه هذا هو المهدي وفيه علامة، ويتكلم عما عاناه، زوجته تتكلم وهو يتكلم أنه أنا ذنبي أني من كرعة واسمي عبد الله وابني اسمه محمد ابن عبد الله من كرعة. إذن قالوا يمكن هذا يكون المهدي وثور، خلنا حبسه ونمنع خروجه. وعذبوا هذه الأسرة، لأن هؤلاء خياليون، خياليون، العباسيين خياليون والوهابيين على نمطهم. والعباسيون ورثوا البذخ والإدارة والجبروت من الفرس، وورثوا بغض أهل البيت عليهم السلام من الأمويين والتجسيم. وأنت تلاحظ أينما وجدت النصب، يعني نصب العداء لأهل البيت عليهم السلام، شوف التجسيم، أي واحد ناصبي يبغض عليا وأهل البيت تشوف رب شنو معبوده، ما هو معبود، يطلع شاب أمرد إلى ذيل أو ما شابه. إذن النصب والتجسيم توأمان، وهذا في العباسيين إلا المأمون هذا شذ منهم. المهم هذا جو جو هارون الرشيد كان في قصوره، مجالس الخمر والرقص والغناء عادي. ومرة كنت أنا أناقش بعض مشايخ الوهابيين بهارون الرشيد، قالوا هارون الرشيد رضي الله عنه كان يحج سنة ويجاهد سنة، ويغشهم بهذا، كان يغشون الناس هذه المظاهر. قلت لهم من منكم يريد أن يكون قصابا عند هارون الرشيد؟ وجبت لهم قصة هارون الرشيد من الطبري، من الطبري. فتعجبوا، يقول له جاب واحد كمش واحد أخوه ثائر عليه في منطقة، كان والي وخرج عن طاعته، أخوه رافع جاب يقول قال من علي يا أمير المؤمنين أطلقني حتى أخوي يلين قلبه بلكة إن شاء الله تحل المشكلة معه. قال ماذا تقول؟ لو لم يبقى هو كان يتضور مرضا وكان لغدة طالعة. يقول علي ثلاث جواسيس يشوفون هاي الغدة مالتي لما أروح للحمام كبرت يولا، منهم جاسوس للمأمون جاسوس للأمين جاسوس للثالثهم محمد كان اسم. المهم يقول له ماذا تقول أمن عليك؟ والله لو لم يبقى في عمري إلا كلمة واحدة أقولها لقلت اقتلوه، يلا جيبوا لي القصاب. وين القصاب؟ جاء القصاب قال له ما أقول لك حدة مداك، ما أقول لك سن سكاكينك، الآن أمامي فصل لي يا كم عضو وخبرني. يقول ذاك ذبح وبدأ يفصله. قال له يا أمير المؤمنين دم على الأرض أمامه. قال له 14 عضو. يقول وأغمي عليه أخذوه هلك. هذا هو ختم أعماله بهذا. هؤلاء هم ابن المأمون، كذلك المأمون معروف صحيح من ناحية نظرية هو شيعي يدافع عن علي ويدافع أنه هو الوصي النبي والإمام الحق، وكل واحد يتكلم على علي بن أبي طالب يجاوبه ويسكته. طيب ولكن بنفس الوقت هو قتل، شاف أنه شعبية الإمام الرضا سلام الله عليه تصعد قتل الإمام الرضا. الإمام يقول ليغركم هذا يمدح بأمير المؤمنين، والله لا يقتلني غيره. طيب المأمون لما جاء إلى بغداد، جاء إلى بغداد 10 سنين أكثر كان في بغداد. الإمام الجواد سلام الله عليه هو احترمه وشاله على أمام العباسيين كلهم، يقول شوفوا هذا هؤلاء أولاد علي خلو من الناس غير الناس. علي ابن 10 سنين دعاه رسول الله بأمر رب العالمين، دعاه إلى الإسلام. الحسن والحسين بايعهم رسول الله على الإسلام 6-7 سنين. ما عندنا هذا أنه أطفاله الله يأمر أن تدعوهم، ذول كبار ذول خلو من الناس علمهم من الله. وشوفوا هذا محمد بن علي الجواد ويتحداه فيهم، يتحداهم بي، يتحدى الفقهاء العلماء العباسيين كله. وزوج بنت سوال مراسم زواج على ابنته أم الفضل. الإمام أيضا تركها وراح إلى المدينة. المأمون داري رواية عندنا أنه في 215 يعني الإمام سلام الله عليه عمره 20 سنة، رجع للمأمون لما عاد المأمون من سفر رجع يزوره. وفي رواية أنه هو بنى بزوجته أم الفضل بسنة 215 وأخذها معه. طيب سنة 218 مات، هلك المأمون. لما هلك المأمون المفروض يجي ابنه، ابن أبي دؤاد، أحمد ابن أبي دؤاد كان صديق للمعتصم، صديق الروح للمعتصم، يشرب معه يلعب معه. والمعتصم كان غول خمر، طبر يقول شرب 9 أرطال مرة، 9 أرطال، اعطيني هذا خمر زين، اعطيني 9 أرطال يعني 3 كيلوات خمر. وهو أيضا جسمه كبير هو خمار أصلي. وابن أبو دؤاد صاحبه قاضي القضاة، وكان يمدحه أنه شكله قوته بدنه ما شاء ابن الرشيد، وهو أولى من ابن المأمون. واتفق مع القادة وحبسوا ابن المأمون، حبسوه كان في أضنة. وبعدين اتهموا ابن المأمون بأنه مع القادة راد يقتل عم المعتصم، وحبسوه وقتلوه، قتلوا القادة اللي كانوا مشاركين معه. يقول في قائد قال له أنه المعتصم يقول له يا ابن الزانية أردت أنه الثور علي؟ قال له مو أنا ابن الزانية، هذا اللي جالس يمك هو ابن الزانية. من هو؟ العباس ابن المأمون. قال له ليش؟ قال لأنه ما تركني أخلص عليك، لو تركني أنت ما كنت الآن قاعد بمكانك. هو أخر الموضوع، أخر قتلك فخربت قضيتنا. هذا جوهم، هذا وضعهم، وضعهم جماعة من أفسد الناس. أما الرشاوي وأما تحريف الأحكام وأما ظلم الناس واحتقارهم فحدث ولا حرج. هذا الجو، في هذا الجو كان الأئمة عليهم السلام يعيشون مع هكذا ناس. المأمون المعتصم، خلينا نتكلم عن المعتصم. المعتصم معروف أنه اشترى من الجنود الأتراك وصاروا 50-60 ألف، ضج منهم أهل بغداد، جنودك جاي يأذونه، يأخذون البيوت، يأخذون بيوت، يأخذون بنات، يأخذون يتصرفون. قالوا لا، أنه أخرجهم، خرجهم من بغداد. فراح دور دور واختار مكان سامراء وبناها عاصمة وسماها العسكر، واسمها سر من رأى، كان اسمها القديم سر من رأى. طيب، وانتقل إلى سامراء. المعتصم كان يشرب، وجاء قالوا له أنه في عموريا هاجم الروم عموريا ويوجد امرأة هاشمية يمكن عباسية صاحت ومعتصمة، أخذت النخوة. طيب احنا نقول النخوة جيدة، النخوة عال مهما كانت من، وترك الخمر وخلي الله حضروا الجيش وذهب إلى عموريا. عموريا ماذا فعل المعتصم في عموريا؟ يقول هذه المؤرخين، المؤرخون الذين يحبون المعتصم، راح ذبح من عموريا 30 ألفا، اسمها زبطرة. يقول المعتصم إلى عموريا قتل منها 30 ألفا. بعدين هذا في الإرشاد، يا أهل الكوفة أتاني الصريخ يخبرني فلان. هذا عن أمير المؤمنين عليه السلام لما يحركهم، يعني نقول أن الغيرة جيدة ولكن الغيرة في حدودها بشروطها. يقول بعث له وأخذ أسرى منها، أخذ أسرى قسم الأسرى على القادة. لما راد ينسحب قادة الجيش كل واحد إلى هذا إلى 1000 أسير، هذا إلى 2000 أسير، وصاروا يبيعوا الأسرة هم، ويبيعوهم سعر رخيص يبيعوهم، والقاضي لازم يسجل كل أسير يبيعونه ونصف ثمن للخليفة، لازم يروح للخليفة. يقول خلنا نقرأ لنا بعض النصوص عن المعتصم. يقول المعتصم، بدأ حكم المعتصم 218، استمر 8 سنوات. أحضر الإمام الجواد سلام الله عليه إلى بغداد مرتين، قتله بالسم 220. لما ندبر التهمة على الإمام الجواد بعد أن تخلص من العباس ابن المعتصم وقتله وصفى له الملك، خاف أن محمد الجواد اللي هو في المدينة خاف أن يثور عليه، فقال لأحمد بن أبي دؤاد كنت تخلص منا هذا محمد الجواد. أحضره رتب له أنه شهود عليه، أنت جاي تحضر رجال وسلاح حتى تخرج عليه، وجاب له الشهود شهدوا عليه. الإمام سلام الله عليه قال لهم اللهم إن كانوا كاذبين فخذهم. يقول الحاضرين والله اهتزت القاعة، البهو اهتز البهو، بدأوا يتساقطون واحد بعد الآخر، إلا أن المعتصم قال له دخيلك يا ابن رسول الله، خلاص ما نتهمك، والله هؤلاء كذابين، أنا أعرف أنهم كذابين. هذا النمط، هذا جوهم هؤلاء. رجع الإمام إلى المدينة ثم أحضره مرة أخرى واتفق مع زوجته أم الفضل لتسمه، وقال لا أرجع لك امتيازاتك وأرجعك إلى القصر بعد أن قتل أخوها وطردهم إلى آخره. إذن جو أعداء أهل البيت عليهم السلام، سواء الخليفة، الحكومة، الوزراء، القضاة، كان من أفسد الأجواء، وهم أطهر الناس يعيشون في هذه الأجواء، ولذلك ظهر نورهم، وما استطاعوا أن يطمسوا نورهم أبدا، حتى أعداء أهل البيت يفتخرون بهم، يعرفون أن هؤلاء نوعية أخرى ليسوا من نوعهم. صلوات الله على الإمام الجواد، إن شاء الله يأتي نتابع قضيته مع المعتصم، ونأخذ نقاطا أيضا عن شخصية المعتصم، خلافته، خمرة، ما فعله في زبطرة عموريا، وكيف قتل، قال له ذاك الرومي، قال له حاضر أنا اللي فعله، اللي قتلوا بعض المسلمين في عموريا ليسوا بأمري، حاضر أسلمك إياهم، أخلي البطارق يحملوهم على أكتافهم يجيبون لك إياهم، بس أعفو، لا تتصرف هالتصرف، الأسرى اللي معك فكهم، ما قبل، عند أم ترك يمتنحوا وما قبل. وبعدين ماذا صنعوا، كيف صنعوا الأسرى بالطريق، عطشوا، صار الأسرى يقتلون القادة الجنود ويفرون إلى آخره، إدارة سيئة، عنف، عدم منطقية، عدم عقلانية، هذه هي إدارة الخليفة، خليفة المسلمين، أعاذنا الله من شرورهم. إن شاء الله بعد الفاصل نتابع معكم، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ يسأل، في روايات اليماني 6 أشهر قبل ظهور الإمام سلام الله عليه، ويقولون أن اليماني ظاهر، هل هذا صحيح؟ لا، ليس صحيحا. اليماني معه آيات، والإمام يرسله ويلتف حوله أهل اليمن ويحكم اليمن في رجب، وقبل اليماني في محاولة ثورة لشخص كاسر عينه بصنعاء. يا أخ متابع يسأل، ما معنى لباسا يواري سوآتكم وريشا؟ ما معنى ريشا؟ الله عز وجل وهب لكم، أعطاكم من أوبارها، أصوافها، أشعار الحيوانات، تصنعون منا لباس يواري سوآتكم، يستر عوراتكم. وريشا، ريشا، إذا ريشا لكم يعني سترا جميلا لكم، تصنعون منه شيء جميل لكم، مو إلا لمواراة السوء، لتجميل زي اللبس. الريشا يعني أصوافها وأوبارها، والريش حتى الريش أيضا ريش الطيور هو نعمة من نعم الله عز وجل على العباد. طيب أخ حيدر من العراق يقول: الذنوب التي نتوب منها هل يحاسبنا الله عليها في البرزخ وفي القيامة؟ إذا تاب الله على العبد خلاص ما ذنبه ولا يسأل عنه، غفر، انتهى الأمر. إذا أيها الأخ، إذا أنت تبت توبة نصوحة مهما كانت ذنوبك محت، والله كريم ما يطالبك باللي محا انتهت وما يسألك عنها لا في البرزخ ولا في الآخرة، ولا مكتوبة عليك ولا تعتبر ذنبا. التائب من الذنب لا ذنب له إذا توبة نصوحة. يقول: ما هي طريقة التواصل بين الله تعالى وبين الملائكة؟ ما نعرف، يمكن مو طريقة واحدة، طرق متعددة. مثلا عزرائيل وارد عندنا أنه كيف تعرف يقول أنه ينزل لنا على هذا اللوح مثل نشرة بما الأرواح اللي لازم نقبضها، هذه طريقة التواصل. الآخرين يلقى في ذهنهم، يعطون صحيفة، يظهر لهم مكتوبا، أنواع من اتصال الله ليس نوعا واحدا. يقول تسأل هذه الأخت، تقول أنه هي تتزوج واحد وماذا أصنع ومتحيرة، وأريد أنه تعطوني دعاء أو غيره حتى أنه أصل إلى هذا الشخص الذي أريد الزواج منه. أيها الأخت الكريمة، أولا ما تصري، ما تعرفي ما هي المصلحة، ما نعرف ما هي العوائق أمام زواجك من هذا الشاب، لكن بنفس الوقت أيضا ادعي الله، ادعي الله وتعاملي تعاملا عقلانيا منطقيا. يقول: أقسم عليك والحسين، أقسم عليك مطلبي فلان فلان، أريد دعاء. هذا من إصرار، من إصرار ورغبتها في الزواج بهذا الشاب. كذلك الشاب إذا كان عندها الرغبة يريد أي شيء ولو بالسحر أنه يصل إليها أو تصل إليه. اطمئنوا، اهدأوا وادعوا الله عز وجل وتوسلوا. طيب سؤال يقول: زوجي ما يؤمن بالرجعة ولا بوجود الإمام سلام الله عليه، كيف أتعامل معه؟ تعامل معه طبيعية، ما يؤمن بالرجعة، هذا ما يخرج عن كونه شيعي، لأنه ما ليس من أصول مذهبنا أنه يجب أن يؤمن بالرجعة. لا تؤمن بالرجعة، عند شبهة لا يؤمن بها وهي حق. وأما ما يؤمن بالإمام المهدي سلام الله عليه، معناه أنه نقص عنده من أركان التشيع. وهذا نعم هو شهد الشهادتين مسلم، افرض زوجك سني، ثم ماذا؟ وتعاملي معه بأخلاق جيدة، بأخلاق طيبة، ووضحي له وخليه يقرأ بعض الكتب. هذا أكثر من هذا، أنت ما مسؤولة، ولا تعتبري أنه لك ولاية على زوجك لازم تخضعيه وخليه يعتقد كما تعتقدين، لا، مو بالعصاية، بأسلوب مناسب. يقول أبو أحمد: هل الأخبار اللي نسمعها تحضير لمعركة طرد داعش من الرقة هي المعركة الموعودة؟ لا، ليست المعركة الموعودة، الرقة بعيدة عن دير الزور، والمعركة في دير الزور، يم دير قرقيسية قريبة جدا من دير الزور، والرقة بعيدة عنها. ممكن بعد الرقة يتجمعون في دير الزور وتكون معركة قرقيسية هناك. هل تسقط دمشق قبل معركة قرقيسية؟ ما عندنا دليل. بعد معركة قرقيسية تكون قائمة، والسفياني يخرج ويسيطر على دمشق والشام. طيب سؤال: ما يحدث في درعة ينطبق على ما يوجد في الروايات؟ لا، ما يحدث في درعة ما ينطبق، لأن درعة يأتي منها السفياني، لكن ما يأتي السفياني إلا بعد قرقيسية وبعد الزلزلة التي تكون في الشام. أخ أبو ملحم يقول: يا ريت تركز بالمحاضرات على بر الوالدين وعلى النهي عن الغيبة والنميمة، كذلك كذلك هذه مسائل مهمة جدا، وإن شاء الله أتي ببعض النصوص حول بر الوالدين. ويكفي قوله عز وجل: وصاحبهما في الدنيا معروفة، ولا تقل لهما أف. في عندنا نص لو كان كلمة أقل من أف كان ذكرها الله سبحانه وتعالى. الوالدين حقهم عظيم، وهذا من توفيق من يؤدي واجبه وما يعق والديه، ما يؤذي والديه، يبر والديه، هذا مهم. نعم أبو حيدر تفضل. السلام عليكم سماحة الشيخ. عليكم السلام، أهلا. سمحت الشيخ، فيما يخص ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هل هناك من عوامل مساعدة تساعد على ظهوره؟ يعني منا نحن؟ نعم. بعضهم يتصور أنه إحنا نقدر نطلع الإمام. لا، ما نقدر، ما نستطيع. واحد يقول لك سوي له حركة للإمام، واحد جاييني من العراق، يلا نجمع له 313، كأنه الإمام سلام الله عليه موكل هذا أنه جمع لي 313 حتى أظهر. هذا التصور ساذج. هذا الإمام سلام الله عليه خطة ربانية منذ الأزل، من لما قال للملائكة أعلم ما لا تعلمون، ومهيئ لأصحاب زبدة الشعوب هو يجيب لياهم. ولو أنه الناس كلهم يقولون يا ربي أجل ظهوره وفي وقته يكون يظهر، دعاؤنا نحن له بالفرج فيه فرجنا، فيه ارتباطنا به. أنا أتوقف بأنه يؤثر في تقريب ظهوره سلام الله عليه. واحد لبناني يقول لي تعرف ليش الله عز وجل أخر ظهور الإمام؟ قلت له ما أعرف أنه أخر أم لا. يقول لأنه هذول الإيرانيين العجم بدل ما يقولوا عجل على ظهوره يقولون أجل، أجل الله أيضا أجل. هذا كلام، هذا أول شيء ألفهم عند الله عين، لأن هذا مقصودهم عجل. فدعاء بتعجيل الفرج، الدعاء بتعجيل الفرج فإن فيه فرجكم أنتم. نعم أبو محسن تفضل. تفضل يا أبو محسن. طيب، إذن أيها الأخوة الكريم، أنه ظهور الإمام سلام الله عليه له خطته الربانية، ممكن يكون متأثرا ببعض سلوكنا، أما أنه إحنا مطلوب منا حركة نسوي لنا حزب، نسوي لنا كتلة سياسية حتى يجي الإمام، لا، هذا تخيل، هذا تخيل غير صحيح. الأخ اللي يقول تركز على بر الوالدين وعلى الغيبة والنميمة. بر الوالدين مسألة عظيمة ومهمة وهنيئة، وخاصة الوالدين مظلومين، خاصة في بلادنا العربية احترامهم أقل، وحتى في الغربية. في شخص في لندن يقول زميلتي في الجامعة مدرس دكتورة تدرس في الجامعة تسألني أنه أنتم بالعيد شو تسوون؟ قلت له احنا كلنا نتجمع نروح نزور الوالدة ونقبل ايدها وهي تسوي لنا اكلة حلوة واحنا ناخذ لها هدايا. قالت انت تقبل ايد والدتك؟ قالها ايه طبيعي هذه، وبين لها مكانة الام واحترامها. تقول والله عجيبة، انا اولادي ولا يقبلون يدي، انا اريد ادخل بهذا الدين اللي يحترم الام، انت تقبل ايد. تستعظم هذا، ليش؟ لأنهم أولادهم كالحين ما يحترمون لا أبا ولا أمان. وأما الغيبة والنميمة أيها الأخ، الغيبة اللي أرجو من الإخوان يعرفوا أحكامها، والآن لأنه الناس يتجاهرون بالفسق والفجور، المتجاهر لا غيبة له، المنحرف عقائديا لا غيبة له، لكن لا، الإنسان الطبيعي طبيعي، نعم هذه غيبته حرام، ولازم تعرفون أحكام الغيبة. والنميمة الفتنة بين الأشخاص، أي شغلة بين اثنين القاعدة، إما تتدخل مصلح أو ابعد. ابعد شنو تحرك هذا على هذا وتسوي فتنة ونميمة بيناتهم؟ ما تنقل له أي كلام، حتى لو كذبت عليه تقول له فلان يحبك، هذا جائز شرعا لأجل إصلاح بين اثنين. نعم الأخ فاضل تفضل. تفضل يا أخ فاضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام أهلا. شلونك شيخ؟ الحمد لله الله يعزك. رحم الله شيخ. بخصوص نسمع محاضرات الشيخ أحمد الوائل. نعم. واكو بعد القنوات الكفرة، هل هذا جائز احنا نسمع الشيخ أحمد الوائلي أو لا؟ أريد الجواب من سماحتك الكريمة. الشيخ أحمد الوائلي من خطبائنا، من أجل خطباء الشيعة، من العلماء، ومواضيع نافعة، خطاب نافعة، جزاه الله خير وقدس الله نفسه، وخدم، خدم هو المنبر الحسيني، خدم الإسلام والتشيع بمقدار مرجع تقليد ورحمة الله عليه، ومواضيع بشكل عام زينة، واستمعوا لها الله يتقبل أعمالكم. نعم الأخ عبد الله تفضل. يا شيخ أبغى فضيل شيء للحسين من كتبكم، وأبغى اللهم صلي على محمد والي محمد من كتبكم. اسمعوا يا عامة الشيعة ما يقدر يجيبها. قول يلا يلا تفضل طلع. محمد والي محمد من كتبكم. قول. لا يقدر يجيب أي فضيلة لأهل البيت عن الرسول من كتبكم، يجيبها من كتب أهل السنة ويضحك عليكم. اللهم صلي على محمد والي محمد، هذه من كتب أهل السنة. كيف يعني؟ جيبها على الشاشة يلا بالبخ. ها يعني لأن البخاري روى كيف نصلي عليه، قالوا صلوا عليه. إذا تعرفون أنتو شكرا عم نستفيد نحن، ونحن نحجكم في الواقع فيها، نحاججكم، نقول لك أنه أنت تروي بكتبك أن رسول الله أمر أني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. ليش تركتم العترة أنتم؟ ليش تركتم؟ وليش كذبنا؟ ليش كذبنا؟ نحن متمسكين بهم، ونجيب لكم أحاديث من كتبكم تثبتهم. أيها الأخ الكريم، وليش أنت متوتر هذا التوتر؟ ليش متوتر؟ وأنت عالج مصيبتك في معبودك الشاب الأمرد، عالج مصيبتك في بغض علي بن أبي طالب، ما تقولوا لك كرم الله وجهه، وشكرا لك. طيب الأخ يقول أنه أنا أستمع إلى فلان وأحب فلان، لكن مرات مو دقيق، شلون يقول أن قطع الرحم حرام، وإذا رحم عنده تنهاه عن المنكر قطع الرحم واجب؟ أنت ما التفتت إلى كلامي أيها الأخ، هذا مو قطع رحم. الرحم لا تقطع بحال، قطع الرحم بشكل عام. إذا هو مجرم أعرض عنه، ما يسمى مقاطعة. بس إذا صار عندهم مناسبة، أولاده أقاربه مناسبة، أنا ما أقطع رحمي، أنا أحتج عليه، أعرض عنه، أقاطع الرواح إلى بيته إعراضا إذا ينفع. ومرات ما ينفع، مرات يأزم الوضع أكثر. هذا أنت تسميه قطيعة رحم، أنا ما أسميه قطيعة رحم. شكرا. نعم الأخ أبو محسن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام أهلا. الله يتقبل أعمالكم شيخنا. وإياك. أشكركم على هذا البرنامج. يحفظك الله. سمعت الشيخ، سمعنا أنه في حرم السيدة معصومة بقوم. نعم. هناك بنت إمام الجواد عليه السلام مدفونة ويا السيدة معصومة. حبذا لو تكلمونا شوي عن السيدة زينب بنت إمام الجواد، كيف كانت لماذا يعني ما نسمع عنها كثير؟ هذه لأن روايتها مرسلة، روايتها مرسلة ما ثابتة عند العلماء. هذه وعلى حال أنت لما نزور السيدة فاطمة بنت موسى بن جعفر سلام الله عليها، تسمى المعصومة، المعصومة بالفارسية يعني البريئة الطاهرة المقدسة، شبيهة جدتها الزهراء سلام الله عليها، بس المعصومة عندنا 14 لا يزيدون ولا ينقصون. لما تزورها تسلم على الحالين في بقعتها الطاهرة، وعندك رواة علماء عظماء أبرار مؤمنين مؤمنات من ذريات الأئمة عليهم السلام، كلهم مدفونين في بقعتها وحولها، تسلم عليهم وتقرأ لهم فاتحة، هذا أمر جيد. طيب الأخ يقول طيب عندنا في التوقيع، توقيع علي بن محمد السمري رضوان الله عليه، يقول الإمام قال اقرأ على الشيعة أنه يا علي بن محمد السمري عظم الله أجر إخوانك فيك، إنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا تعهد إلى أحد يقوم مقامك من بعدك، فقد وقعت الغيبة التامة حتى يأذن الله تعالى. طيب بتخلي واحد، أنت السفير الرابع الختام، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، رح يجي لشيعتي شخص يدعون أنه يشاهدون، يعني يحضرون معي المشاهدة، الحضور شهده، شهد الشهر، شهد البلد، سافر في مقابل حضر، شهد بمعنى حضر مو بمعنى رأى. المشكلة عند سيد كمال الحيدري والشيخ دوزدوزاني أنهم يتصورون أن شهد بمعنى رأى، لقلة خبرتهم في العربية. وأنا عندي كتابة شوفوها في موقعنا، جواب على شبهة شيخ وسيد، يتصورون أن المنفي في الحديث الشريف هو الرؤية، هو المنفي المشاهدة يعني الحضور، وسيأتي شيعتي ومن ادعى المشاهدة قبل الصيحة والسفيان، يعني دعا السفارة قبل الصيحة هو كذاب مفتر. بس واحد يدعي المشاهدة، أنا ثابت عند المشاهدة قطعية الرؤية، يعني الآن نحن بعاميتنا المشاهدة بمعنى الرؤية، في اللغة العربية المشاهدة الحضور في مشهده وهي غير الرؤية، فالمنفي المشاهدة وليس الرؤية. نعم نعم لك حبيب تفضل. ألو. أهلا تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام أهلا. رمضان كريم عليكم شيخنا الله يحفظك. إن شاء الله إن شاء الله على الجميع. شيخنا بعالم الرؤيا البارحاني واقف قاعة طويلة، فمن باب القاعة تكرم شفت كلب أبقى عجي عليه، فما بغير مخدة حطيته على شفت عبات وضربت على الحائط إلى أن مات. كلب هجم عليك؟ طيب اذا شو اسمه، انت انتبه، هذا يكون الفات لك انه في واحد يريد يؤذيك، انتبه ادفع شره وادعو الله انه ما يجيك هذا، ودفع الله عنك وعن جميع المؤمنين. نعم اخ خادم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام اهلا. جناب الشيخ عندي سؤال، انا ما عندي رساله مال الشيخ السيستاني، يعني واجب هل عندي يكون رساله مال الشيخ السيستاني؟ مو واجب، لكن اذا احتجت الى شيء لازم انت لو تشوف الرساله، لو تسال من احد يعرف الرساله، المهم ان تعرف الحكم الشرعي اللي لازم تنفذه. الله يوفقك. طيب يقول من الاسئله، الأسئلة التي عندنا وهي أسئلة متعددة كثيرة، من هذه الأسئلة أنه مقالة عن السيد كمال حفظه الله، أقول أنه إحنا واجبنا إذا صار واحد يطرح طروحات منافية للمذهب لمشهور المذهب، طبيعي أنه اللي مهتمين بالمذهب يردوها، وهذا طبيعي. إذن هو لازم يتحمل النقد لما يطرح طروحات وقابلة للنقاش، إذن لازم يتحمل ردنا، وهو اللي يبدأ بهذه المواضيع. وأنا لاحظت أنه هذه المدة في حملة ضد الخمس وضد وكلاء السيد السيستاني، حملة وأساسها وهابي إسرائيلي، أنه هذه قضية الأخماس انهوا لنا إياها، لن تستطيعوا لا أنتوا لا بني العباس ولا بني أمية ولا العثمانيين، ما قدروا ينهوها، أنتوا الوهابية تريدون أن تنهوا قضية الخمس عند الشيعة، هو تدخلون بعد ما يعطون، إذا أنتوا تكلمتوا على علماء وها تبيض أموال ومنعتم مصادروها، هذا شيخ البحرين صادر من الشيخ عيسى قاسم الله يحفظه، مصادر منه أموال حقوق شرعية، يقول أنا أوزعها على الفقراء. صار وكيل السيد السيستاني ملك البحرين ووكيل السيد شهرستاني، هو يوزع هذه الأموال. ما يستطيعون. الأخماس مسألة عقائدية عند الشيعة، يحاولون يصورون أنه هذه بها الحركة، وضيقوا على الوكلاء وضيقوا على من يرسل الخمس وتنهوا الخمس. ما تنهوا الخمس، الوهابية تنتهي والتشيع وعزاء الحسين وزيارة الحسين وإعطاء الأخماس ومرجعية الشيعة باقية. ماذا تقولون؟ أنتم تروحون وهذه كلها، هذه المظاهر والمعالم باقية. نعم تفضل يا أخ عبد الله. يا هلا. مرحبا شيخنا، كيف حالك؟ الحمد لله، أهلا وسهلا. الله يعطيك العافية والصحة. في الفترة الأخيرة شفت مقطع في الإنترنت حق بعض الشيوخ يقولون إن يوم القيامة يعني يوم القيامة مو بجسماني، يقولون هو شيء مجرد. إيش تعليقكم على هالشيء؟ الله يعطيك العافية. نقول لهم إجماع المسلمين على أن يوم القيامة يوم حقيقي، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم الله يبدل الكون غير الكون، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والألفاظ لها دلالتها على ظواهرها. هذه شغلة الحداثويين والعلمانيين، يريد يحرف يقول أنه يمكن ظهور الإمام المهدي في عالم آخر، نشأة أخرى. من اللي قال لك؟ إجماع المسلمين ظهورهم. إذن حضرتك أنت موجود بنشأة أخرى. يقول أنه أستاذي الشيخ جواد الآملي يقول الإمام المهدي يمكن بعد 5 ملايين سنة. عاد محتمل، وقول محتمل بكرة، محتمل هذه السنة. حط الاحتمالين ينبعضهم كما وضعهما الشرع، أنه يأتيكم يغيب كالنجم الغائب ثم يقبل كالشهاب الثاقب بغتة، يأتي بغتة جيبها، وجيب احتمالات حتى تجيبها. كن موزونا، كن متوازنا. إذن أيها الأخ اللي يقولون يوم القيامة هو في عالم آخر وفي نشأة أخرى، يردون يهربون من يوم القيامة وما يستطيعون. يوم القيامة يوم حقيقي على الأرض ومن عليها وفي الكون كله، وظواهر الألفاظ لها حدود. ما يمكنك تميع الألفاظ وأشهد أن لا إله إلا الله، مثل واحد يقول خاتم النبيين، ها قال خاتم النبيين، ما قال خاتم النبيات. واحدة من اليوم تقول أنا نبية، واحد يقول لا نبي بعدي، يعني لا، يعني المستر لا، الحج لا، هو نبي بعدي. هذا لعب بالألفاظ. وأن القيامة تكون في نشأة أخرى وما شابه، كلها هذه أساليب للهروب من الحقائق الواقعة. طيب، وإذن بقيت عندنا بعض الأسئلة إن شاء الله إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزقنا الزاد للآخرة، ذكر القيامة والآخرة والموت. رحمة الله على سلمان الفارسي، قال اكتبوا على قبري، اكتبوا على قبري. هو عربيته كانت ضعيفة، وكان يقول لزيد ابن صوحان ذكر قومك، انت اخطب. هو يخلي يخطب وهو يصلي، يخطب خطبة الجمعة. قال اكتبوا على قبري وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم، وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على كريمي. اللهم اجعلنا وافدين إليك وارحمنا في الدنيا والآخرة، وثبتنا على هداك وولاية نبيك وأهل بيته، وعجل فرجنا وفرج العالم بظهور موعود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.